الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كان بيننا اتفاق بالأمس في حفظ المتن، متن كتاب التوحيد. فمن حفظ سواء الأبواب الماضية أو البابين الآتيين؟ ليس ثمة أحد. بسم الله، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الأخ يبي يقرأ من حفظه الباب الجديد اللي حنا فيه ولا الأبواب السابقة؟ حفظت الأبواب السابقة؟ بسم الله. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة بس هذا حد نحافظ يا أخوان. لا، جميع الباب كتاب التوحيد والباب الذي بعده باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب حفظت؟ انشغلت؟ غدا نطلب في درسين، درس اليوم ودرس أمس، كل إن شاء الله. أحد نحافظ يا أخوان؟ طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب التوحيد، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين. يقول الشيخ رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بعدما ذكر حديث عبادة وحديث عتبان بن مالك رضي الله عنهما، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار، أحد المكثرين من رواية الحديث من الأنصار رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى، وهو موسى بن عمران رسول الله وكليمه عليه الصلاة والسلام، قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. علمني شيئا أذكرك، فهو من الذكر، وأدعوك به، وهو من الدعاء. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله هي ذكر وهي دعاء، دعاء لأنها توحيد، وذكر لأنها أفضل الذكر. ولهذا جاء في الحديث: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: يا موسى. وتلاحظون في الحديث تكرر كلمة يا موسى، يا موسى، والقائل له هو ربنا جل وعلا، وفي هذا تشريف لموسى بتكرار اسمه مرة بعد مرة. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. وفيه أن التوحيد كان معروفا وفاشيا في قوم موسى بسبب دعوة أنبياء الله ورسله. كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. والكفة هنا كفة الميزان، فالميزان له كفتان، أي أن لا إله إلا الله تطيش بكل شيء وتثقل بكل شيء. لماذا؟ لفضل هذه الكلمة وعظيم مدلولها وهو التوحيد، وأنه لا يقوم معها شيء مهما كان هذا الشيء إلا ما يناقضها وهو الشرك. وموسى عليه السلام احتاج إلى التنبيه إلى فضل هذه الكلمة. نعم يعرف فضل التوحيد ويعرف أهميته وتأكده، ولكنه لم ينتبه إلى أن هذه الكلمة من فضلها أنها تطيش بالسماوات السبع والأراضين السبع لو أن عامرهن غير الله جل وعلا. وفيه دلالة على أن السماوات سبع وعلى أن الأراضين أيضا سبع، كما قال الله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن، أي سبع. نعم رواه ابن حبان والحاكم وصححاه، وقد رواه الإمام أحمد ورواه الطبراني، فحديث أبي سعيد حديث جيد. أي نعم. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. قال وللترمذي، أي روى الترمذي أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي صاحب الجامع الصحيح والذي يعرف بصحيح الترمذي كما يعرف بسنن الترمذي، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه، أي قال عنه حديث حسن، عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو أنس بن مالك الأنصاري وأمه أم ملحان الأنصارية، أتت به النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وكان ابن 10 سنين ليخدمه، فخدمه إلى أن توفي. وذكر أنس رضي الله عنه كيف كان يتعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم ينهره ولم يخاصمه هذه المدة كلها، والأم شفقتها على ابنها شفقة عظيمة، ولهذا جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت خويدمك أنس ألا دعوت له بشيء؟ فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يطيل عمره ويكثر ماله وولده ويدخله الجنة، وتحققت له هذه الثلاث، والمؤمل والمرجو من الله أن يجيب رسوله إلى الرابعة. فمات 92 بعدما كثر ولده وماله، حتى إنه دفن من أولاده وأولاد أولاده أكثر من 70 نفسا، ويكنى بأبي حمزة، وبقيت له الرابعة أن الله يغفر له. قال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي كما كان في الذي قبله في ما بين الله وبين موسى لما سأله أن يدعوه أن يعلمه شيئا يدعوه ويذكره به. قال الله وجل، والحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل بلفظه، ولهذا الحديث القدسي بهذا الاعتبار أرفع رتبة من الحديث النبوي وأقل رتبة من القرآن. ولهذا فرق العلماء بين القرآن وبين الحديث القدسي بعدة فروق. القرآن كلام الله محفوظ بالتواتر، أما القدسي فمنه المتواتر ومنه الآحاد ومنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. القرآن متعبد بتلاوته في العبادات وفي التلاوة، والحديث القدسي متعبد بروايته وفهمه، لأن القرآن من قرأ حرفا فله بكل حرف منه 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما حديث القدسي فليس كذلك، ليس له هذا الفضل الخاص، وإنما الأجر في روايته والعمل به والتعبد به. القرآن محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما حديث القدسي فيأتيه الضعيف والصحيح والمقبول والمردود والموضوع. القرآن يرفع في آخر الزمان، والحديث القدسي ليس كذلك. القرآن يقرأ في الصلاة، وحديث القدسي لا تصح قراءته في الصلاة. هذه بعض الفروق. والقرآن لا يمسه إلا طاهر، أما الحديث القدسي فيجوز أن يمسها طاهر ومن كان عليه جنابة، ويجتمعان في أن القرآن وحديث القدسي كلاهما من كلام الله عز وجل، تكلم الله بها. فالقرآن كلام الله، والحديث القدسي أيضا كلام الله يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مؤدى ومعنى القول في قوله قال الله عز وجل. قال الله، يقول الله عز وجل يا ابن آدم، وهذا الخطاب للإنس، والجن للإنس تبع، كما في قوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، فالخطاب للمكلفين للجن والإنس، ولكن الجن في هذا الخطاب تبع للإنس، كما أن النساء تبع للرجال، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا، ويريد أيضا يا أيتها المؤمنات. قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب يعني بملء الأرض خطايا وذنوب، خلا الشرك بالله، لقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث نص صريح في فضل التوحيد، وأن الله يكفر به الذنوب ما سوى الشرك به سبحانه. لو أتيتني يعني يوم القيامة، ومن مات فقد قامت قيامته، بقراب الأرض خطايا أي بملئها، ثم لقيتني، فيه أن العبد يلقى ربه، وأن العبرة بهذا كله بالخواتيم بما يختم للإنسان من عمل. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، وقوله شيئا نكرة في هذا السياق، في سياق النفي، تشمل الشرك الأصغر والأكبر. من لقي الله سالما بريئا منقا من الشرك الأكبر والأصغر، وعده الله جل وعلا بقوله لأتيتك بقرابها مغفرة، ففيه أن التوحيد يكفر الذنوب كلها إلا الشرك بالله، إلا إذا جاء التوحيد بعد الشرك فإنه يجب الشرك الذي قبله، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. أما إذا مات وهو على ذنوب مهما بلغت فإنه تحت مشيئة الله، وموعود بفضل الله أن يكفر الله عنه زلاته وسيئاته إذا كان مؤمنا موحدا سالما من الشرك الأكبر والأصغر. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، أيها كما دل عليه قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأفاد الحديث ما ترجم عليه الشيخ في هذا الباب في في فضل التوحيد، وأن من فضله العظيم أن الله يكفر به الذنوب كلها، يكفر بالتوحيد الذنوب كلها إذا لقي العبد ربه لا يشرك به شيئا. والعبرة بما يلقى به العبد ربه، أي بالخواتيم، إذ لو أن العبد كان مشركا في أول أمره شركا أصغر أو أكبر ثم وحد الله جب توحيد الله ما كان من شركه، ولو لقي الله بأنواع الذنوب فإن الله وعده وعدا كريما من رب كريم أن الله يغفر ذنوبه حيث أنه لقيه موحدا. نعم. فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله تعالى، سعة فضل الله جل وعلا في تكفيره الذنوب تفضلا منه على عباده إذا وحدوه سبحانه، وهذا من الحق الذي جعله الله على نفسه، لا أنه يجب عليه ابتداء، وإنما تفضلا وتكرما وتحننا منه لعباده وأوليائه الموحدين، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، كثرة ثواب التوحيد أن الله يكفر به الذنوب صغيرها ودقيقها وجليلها إذا لقي العبد ربه موحدا مؤمنا سالما منقى من الشرك. نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، أن من فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب مهما بلغت، كما دل عليها الأحاديث التي ساقها الشيخ ومنها حديث أنس الأخير. نعم. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، وهي قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فما معنى بقوله بظلم؟ أي بشرك، كما فسرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما استعظمها الصحابة فقال إنه ما قاله العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فمن آمن ولم يلبس إيمانه، لم يشرك إيمانه، لم يجعل في إيمانه شركا، فإن له هذا الوعد العظيم أن له الأمن وأنه مهتدي. أي نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذه تضمنت التوحيد وتضمنت الشهادة لهؤلاء المرسلين بالرسالة والإيمان باليوم الآخر. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم. شوف الشيخ من فقه يقول لو جمعت حديث عبادة مع حديث عثمان الذي جاء بعده فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، والأحاديث التي بعده في حديث أبي سعيد وحديث أنس عرفت معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يكفي منها مجرد القول، لكن لا بد من القول المنبني على يقين واعتقاد. وتبين لك خطأ المغرورين ممن يقول لا إله إلا الله ليلا ونهارا لكنه لا يعتقدها أو لا يعمل بها، يقول لا إله إلا الله وهو يدعو الأموات، يقول لا إله إلا الله وهو ينذر للمقامات، يقول لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله، فأين قوله لا إله إلا الله وأين أعماله التي تناقضها وتصادمه؟ وهؤلاء هم المغرورون، ولأنهم كثيرون في زمن الشيخ وفي الأزمان المتأخرة يقولون كيف تكفروننا وتحكمون علينا بالشرك ونحن نقول لا إله إلا الله؟ لا تنفع لا إله إلا الله قولا باللسان فقط دون اعتقاد لمعناها ومدلولها ودون عمل بها، فإنها لا تنفع صاحبها لو قالها آلاف المرات بل ملايين المرات. نعم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، ما هو؟ من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني قالها موقنا بها ومدلولها صادقا مخلصا قابلا قادا محبا لهذه الكلمة عالما بها، وهذا كله مما يدل عليه معنى قوله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعرفون لا إله إلا الله ويعرفون مدلولها، لأنهم بهذا بعثوا وبهذا أمروا في أنفسهم وفي دعوة الناس، لكن قد يغيب عنهم بعض فضائلها، كما غاب عن موسى عليه السلام أن من فضائلها ما جاء في الحديث: لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري والأرضين السبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فهذا الفضل الخاص لهذه الكلمة يحتاج الأنبياء إلى التنبيه إليه والتنبيه عليه. أما هذه الكلمة ومعناها ومدلولها فإن الأنبياء يعرفونها لأنها أساس دعوتهم. نعم. التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم، التنبيه على أن لا إله إلا الله راجحة بجميع المخلوقات، السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن ترجح بهن لا إله إلا الله. وقوله عامرهن غيري، أي لو أن السماوات السبع عامرهن غير الله لما ثقلت مع لا إله إلا الله، لما ثقلت مع لا إله إلا الله. ومع أن كثيرا ممن يقول هذه الكلمة يخف ميزانه، ما وجه خفة ميزانه يا أيها الإخوة؟ لأنه قالها قولا بلا عمل، أو لأنه قالها قولا بلا اعتقاد، أو لأنه قالها وناقضها إما بقول آخر أو بعمل آخر أو باعتقاد آخر. كيف يناقضها بقول آخر؟ يقول لا إله إلا الله وهو ينادي: يا حسين مدد، يا عباس هب لي ولد، فناقضها بهذا القول. أو يناقضها بالفعل بأن يسجد أو يذبح أو يطوف بمقام لغير الله. أو يناقضها باعتقاد إما بالرياء أو العياذ بالله بأن يحب غير الله أعظم من محبة الله، أو يخشى غير الله أشد من خشية الله، فهذا ناقضها وخف ميزانه بها وإن قالها بلسانه مرات وكرات، لأن قوله لا إله إلا الله لم يثمر اعتقادا أو عملا أو صدقا بهذا القول. نعم. العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. وهذا في حديث أبي سعيد، وأن الأراضين السبع. نعم. الحادي عشرة: أن لهن عمارا. أن لهن عمارا. نعم، أن لهما عمارا، للسماوات عمار وللأراضين عمار. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع أي ومن فيها من عمارها غيري لمالت بهن لا إله إلا الله. والأراضين السبع وعامرهن أي من فيهن ممن عمرها من الإنس والجن والبهائم والحيوانات وخلق الله ممن نعلم أو لا نعلم، فإنهم يعمرون السماوات ويعمرون الأرض. نعم. الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. إثبات الصفات بأي شيء؟ في قوله عليه الصلاة والسلام: يبتغي بذلك وجه الله، في إثبات الوجه وهو صفة ذاتية من صفات الله، وإثبات أن الله جل وعلا عامر السماوات مستوي عليها بائن من خلقه، لأن العرش أعلى المخلوقات وهو مشتمل على السماوات والأراضين، ففي هذا إثبات الصفات على ما يليق بالله كمالا وجلالا من غير تكييف ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تعطيل، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله خلافا للأشاعرة، نص على الأشاعرة لأن الأشاعرة من المسلمين، ولكنهم في هذا الباب باب الصفات حصل منهم انحراف عظيم، لأن الأشعرية وهم المنسوبون إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري في طوره الثاني، لأن الحسن الأشعرية مر بثلاثة أطوار: طور كان على عقيدة المعتزلة أكثر من 40 سنة، ثم نزع عنه الاعتزال كما ينزع ثوبه، فصار على طريقة الكلابية، وهو مذهب الأشاعرة المنتشر الآن. وقبل أن يموت بثلاث سنوات أو أربع رجع رحمه الله إلى اعتقاد أهل الحديث، وقال بقول الإمام أحمد، وألف في هذا كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وصرح به لما ذكر اعتقاد أهل الحديث من كتابه مقالات المسلمين واختلافات المصلين، فإنه لما ذكر اعتقاد أهل الحديث وقول الإمام أحمد قال: وبهذا القول نقول وبه نعتقد. أكثر الأشاعرة المتأخرون بعد أبي الحسن إلى هذا الزمان هم على طوره الثاني، لما كان على طريقة وعقيدة الكلابية في تأويل الصفات الاختيارية. والأشاعرة خالفوا أهل السنة في ثلاث مسائل كبار، خالفوهم في كثير من الصفات، لأن الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع من الصفات تسمى عندهم بصفات المعاني أو الصفات العقلية. ما هي؟ العلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر. الصفات السبع عندهم هي العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر، يثبتونها مع انحراف عظيم عندهم في إثبات صفة الكلام. وبقية الصفات الخبرية والفعلية والذاتية يحرفونها بما يسمونه تأويلا، فيحرفونها عن معانيها. الاستواء عندهم استيلة، لا يثبتون لله جل وعلا اليدين، بل يجعلون اليد هي القوة والقدرة. لا يثبتون لله النزول وغير ذلك. المسألة الثانية التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة مسألة الإيمان، فإن الإيمان عند الأشاعرة هو التصديق بالجنان، فمن صدق بجنانه فهو مؤمن، وبالتالي يكون الكافر عندهم هو المكذب، فالكفر حصروه بالتكذيب وما أشد منه وهو الجحود. المسألة الثالثة التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة في باب القدر، بما قالوه من مسألة الكسب، وهو حصول القدر عند فعل المقدور. هذه أشهر المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة. وقول الشيخ خلافا للأشاعرة، ومن باب أولى خلاف المعتزلة وخلاف الجهمية وخلاف الفلاسفة، لكن نص على الأشاعرة بالخصوص لما ذكرت لكم في فشوهم بين المسلمين، ولأنه من الفرق المنتسبة للإسلام. أما الجهمية فإن العلماء أجمعوا على كفرهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم، أي الجهمية، 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. نعم. الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم، إذا ضممت حديث أنس: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وضممته لحديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أن العبرة ليس بمجرد القول باللسان، بل قول باللسان يقرنه عمل بهذا الذي قاله، ويقرنه اعتقاد بهذا الذي قاله بلسانه. طيب، إن قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يعمل بها ولم يعتقدها، تنفع لا إله إلا الله؟ ما تنفع، والدليل على ذلك المنافقون، فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، ولكن لما أبطنوا خلاف لا إله إلا الله وخلاف الإيمان ما نفعتهم، بل صاروا في الدرك الأسفل من النار. نعم. الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوليه. نعم، في حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عيسى وأن محمدا عبد الله ورسوله، وصف محمدا بالعبودية والرسالة، وأن عيسى عبد الله ورسوله، فكلا هذين الرسولين وصفا بأنهما عبدا لله ورسولا لله عز وجل، وهذه فضيلة هذين النبيين مع الأنبياء على غيرهم من العباد. فالعبودية وصف من الله لهما لأنهما حققاها، والرسالة اصطفاء من الله جل وعلا لهما لأن الرسالة لا تكتسب، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أي نعم. الخامسة عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. نعم، اختص عيسى بكونه كلمة الله، أي خلقه بكلمة كن، كما خلق أباه من قبله آدم بكلمة كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. معرفة كون عيسى روحا من الله يعني أنه روح مخلوق خلقه الله جل وعلا كما خلق سائر الأرواح. فمعنى من إيش؟ بيانية أو ابتدائية. بيانية أي مثل بقية الأرواح المخلوقة، أو ابتدائية يعني أن الله ابتدأ خلقها وليست من تبعيضية، ليست من للتبعيض كما تقوله النصارى وتقوله الحلولية. نعم. السابع عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. نعم، فإن الإيمان بالجنة والنار علامة على صدق الإيمان الذي يستحق به صاحبه أن يغفر الله له ما كان من عمله، لأنه جعلها خامسا في حديث عبادة في الشهادة بأن الجنة حق وأن النار حق. نعم. الثامن عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. نعم، فضله على ما كان من العمل أي هذه الخمس، وإن كان العمل فيها يسيرا وقليلا فإنه بشهادته ويقينه بهذه الخمس ينال الدرجات العالية. التاسع عشر معرفة أن الميزان له كفتان. منين أخذنا ذلك؟ لو أن السماوات السبع وعامرهن والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فعرف أن الميزان له كفتان، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة في الميزان يوم القيامة أن له كفتان وله لسان، كما دل عليه هذه الأحاديث، دل عليه حديث البطاقة، وكما دل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الميزان له كفتان ولسان، اللسان حتى يبين الرجحان هذا بهذا. نعم. العشرون معرفة ذكر الوجه. معرفة ذكر الوجه أي صفة الوجه لله، لقوله يبتغي بذلك وجه الله، وجهه سبحانه صفة من صفاته الذاتية، وإن كانت تأتي هذه الصفة في الدلالة على الوجه وتتضمن أيضا الدلالة على ذات الله عز وجل، ويبقى وجه ربك أي يبقى وجهه وتبقى ذاته جل وعلا. نعم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم. باب فضل التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عدد. لما أبان لكم في أول الكتاب عن أهمية التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ثم ذكر لكم في الباب بعد ذلك على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب، ذكر لكم في الباب هذا أن من حقق التوحيد بعدما عرف فضله وعظيم ثوابه وقدره عند الله، أن من حققه التحقيق الكامل التحقيق الصحيح أن الله جل وعلا يدخله الجنة بغير حساب ولا عدد. فإن من حقق التوحيد حققه باعتقاده ويقينه وإيمانه، حققه بفعله، حققه بقوله، من حقق التوحيد جزاؤه عند الله أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقول الله عز وجل في الدليل على هذا الباب إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، نبي الله ورسوله وخليله، والخلة أعلى درجات المحبة، فإن المحبة لها درجات، والمختصون في هذا المقام ذكروا أن المحبة عشر مراتب كما ذكرها ابن القيم في روضة المحبين، ونقلها عنه شارح الطحاوية عند شرحه لقول الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه حبيب رب العالمين عند قوله وحبيب رب العالمين. فالخليل أو الخلة أعلى درجات ومقامات المحبة، ولم تثبت هذه الصفة إلا لاثنين من بني آدم، لإبراهيم ولمحمد، وهما الخليلان عليهما الصلاة والسلام. وإبراهيم خليل الرحمن، لأن الله قال في آية النساء: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أمة أي بمثل أمة لعظيم توحيده وإيمانه وصدقه في ذلك، حيث كان الموحد الوحيد في زمن الشرك في القوم الذين بعث فيهم، كان هو الوحيد على التوحيد، ولعظم توحيده وصفه الله بأنه أمة أي كالأمة، وفيها دلالة على أن الحق لا يعرف بكثرة أتباعه وإنما يعرف بما عليه صاحبه. فوصف الله إبراهيم وهو واحد فرد بأنه أمة أي لعظيم توحيده الذي استحق به خلة الله جل وعلا له، أمة قانتا لله أي قائما بعبودية الله بقلبه وفعله وقوله، حنيفا أي مائلا عن الشرك. والحنيف هو المائل عن الشرك وعما يغضب الله، وسمي الحنيف الذي لا يلتفت يمنة ولا يسره لغير الله، وإنما قلبه معلق بالله بكل عمله بكل قصده بكل ألفاظه. وما كان من المشركين، وهذه براءة لإبراهيم عن الشرك. إن إبراهيم نعم ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، برأه الله جل وعلا عن الشرك وعن أهله، ونزهه منهم لأنه حنيف مائل عن الشرك. وهذا يبين عن فضل إبراهيم، لأنه بذلك حقق التوحيد وصار أمة وصار قانتا، فكل من حقق التوحيد فله شبه بإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. نعم، هذه الآية في سورة المؤمنون جاءت في سياق وصف المؤمنين: والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. وصف الله المؤمنين بهذه الصفات وختمها بقوله: والذين هم بربهم لا يشركون، أي من كمال توحيدهم نزههم الله جل وعلا ووصفهم بنفي الشرك عنهم كله صغيره وكبيره. وهذا يدل على أن تحقيق التوحيد وتكميله ينفي عن صاحبه الشرك ويوجب له المحمدة يوجب له المحمدة والمدح على هذا الفعل. وصفهم الله بأنهم قانتون لله من خشية ربهم مشفقون، وصفهم بأنهم بآياته مؤمنون، وصفهم سبحانه بأنهم بربهم لا يشركون. وهذا هو الوصف الجامع، أنهم لا يشركون بالله جل وعلا، وبذلك نالوا درجات الدين العالية. نعم. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. وهذا الحديث في الصحيحين، والشاهد منه على الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء 70,000 قال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد رقيتهم، ولا يكتوون، يتعالجون بكل علاج سوى الكي، لأن الكي فيه تعذيب وعذاب، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون لا بزمان ولا بمكان ولا بحال ولا بمخلوق، وعلى ربهم يتوكلون. هذا الوصف الرابع الذي يجمع ما قبله، أنهم صادقون في توكلهم على الله. لماذا؟ لكمال توحيدهم وتحقيقهم التوحيد لله عز وجل، فليس في قلوبهم إلا ربهم. والحديث له قصة كما سمعتم، فإن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، عند سعيد بن جبير وهو التابعي المشهور، سعيد بن جبير بن نفير الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، وسعيد بن جبير من سادات وكبراء التابعين. فقال سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ شهاب ألقي به في الليل. قال حسين أنا. ثم استدرك لئلا يظن أنه كان قائما يصلي فيمدح بما ليس فيه، لئلا يمدح بما ليس فيه، وهذا فيه بعد السلف عن الممادح بما ليس فيهم، ولئلا يظن فيهم ما ليس فيهم مما هو يفرح ويظن بالمؤمنين من جهة قيام الليل وغير. قال أما إني لم أكن قائما أصلي ولكني لدغت، واللدغ هو ما يكون من ذوات السموم من العجارب والحيايا وكل ذات سم. قال ما صنعت لما لدغت؟ قال ارتقيت، أي طلبت من أحد أن يرقيني يقرأ علي. ارتقيت يعني بحثت من يقرأ علي، إما من جيراني أو من أصحابي أو من أهلي. قال ما حملك على هذا؟ ما الدليل أنك إذا أصابك مثل هذا ترتقي؟ ما الباعث لك على هذا؟ قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. من عين وهي النضل والحسد والنفس التي سميها الناس نفسا، فإن العين حق كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الرجل القبر والجمل القدر. العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. من عين أو حمى، والحمى هي ذوات السموم. لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أن الرقية نافعة في هذين بالخصوص، كما أنها تنفع من غيرها في غيرها من الأمراض النفسية والأمراض البدنية. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. إذا عمل الإنسان بما انتهى إليه علمه قد أحسن وأصاب، حيث عمل بما علم، وثمرة العلم هو العمل به ولو كان غيره أفضل منه، لكن مدام أنه عمل وطبق ما علمه فقد أحسن وأصاب. ثم قال منبها إلى الحال التي هي أعظم، قال: ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كله سياقه لئلا يرتقي كامل الإيمان، لئلا يعلق قلبه بالراقي، وإنما يرقي نفسه بنفسه، لا يعلق قلبه بالرقاة والقراء والمشايخ، وإنما يتعلق بالله عز وجل، لئلا يكون في قلبه نوع التفات لغير الله. وهذه درجات ومقامات كم للمؤمنين الذين شأنهم تحقيق التوحيد لله، قامت قلوبهم لله وحده ولم تلتفت لغيره كائنا من كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم، وهذا عرض منام، ومنام النبي وحي، فرأيت النبي ومعه الرهط هم الجماعة، ورأيت النبي ومعه الرهيط يعني الجماعة القليلة، فهذا تصغير من باب التقليل، ورأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان يعني ما آمن به إلا رجل أو رجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. إذن من أنبياء الله من ردت دعوته ولم يؤمن به أحد. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، الناس الكثيرون إذا أقبلوا من مكان بعيد ماذا يراهم من الأفق؟ كالسواد الذي هو في أسفل الأفق، فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. دل ذلك على أنه آمن بموسى واتبعه وصدقه أقوام كثيرون. ولهذا تقرؤون في سورة آل عمران في الربع منها: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني أهل الكتاب وبنو إسرائيل منهم الصادقون ومنهم المؤمنون ومنهم العصاة ومنهم الكافرون، لكن بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كل كتابي لم يؤمن ولم يصدق بنبينا بعد إذ بلغته دعوته فإنه يكون كافرا ولو كان مدع أنه باقر على دين موسى أو دين عيسى. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال: ثم رفع لي سواد أعظم، أعظم منهم، أكثر منهم عددا وكثرة، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في لفظ: ومعهم 70,000 مع كل 70,000. ولهذا هذا 70، هل هي العدد محصور ب70,000 ما يزيدون أو أنهم أكثر من ذلك؟ الواقع أن الأعداد لمن تأملها بمجيئها في الأدلة وفي الشريعة يجد أنها على نوعين: أعداد يراد منها حقيقة المعدود لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كقول الله جل وعلا في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين. لو أطعم 9 يكفي؟ لا، ما يكفي، لابد من إتمام 10. وقوله تعالى: فصيام 3 أيام. لو صام 2 يكفي؟ لا. فهذه أعداد يراد منها بيان حقيقة المعدود، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5، فأركان الإسلام 5، لسنا 6 ولا 4. وتأتي أعداد، وهذا كثير أكثر من الأول، تأتي أعداد يراد منها بيان الكثرة، لا يراد منها حقيقة المعدود وإنما يراد منها التكثير وبيان الكثرة. من ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. لو استغفر لهم النبي 70,000 مرة يغفر لهم؟ لا. فعلم أن قوله 70 مرة أنها للتكثير، لو استغفرت لهم مرات كثيرة عديدة لن يغفر لهم. ومن ذلك يا أيها الإخوة ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 70 شعبة. وفي لفظ: الإيمان 60 شعبة. هل اللفظان متعارضان؟ حاشا وكلا، وإنما المراد أن خصال وشعب الإيمان كثيرة، فقوله 70 أو 60 للدلالة على كثرة هذا الخصال والشعاب. ومن هذا الباب ما جاء في هذا الحديث: ومعهم 70,000، أي مع هذه الأمة 70,000، أي أعداد كثيرون، تدل عليها الرواية الثانية: ومع كل 1,000 70,000. وإن كانت هذه الرواية ليست في الصحيحين، إنما هي في المسند والطبراني وغيرهما. وهذا الموافق في الحقيقة للغة العرب، فإن ألفاظ العقود 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000، هذه الألفاظ كثيرا ما تأتي في اللغة لبيان الكثرة، كما جاء في حديث أبي هريرة وثوبان رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون دجالون 30، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. مدعو النبوة أكثر من 30، لكن قوله كذابون دجالون قال 30 أو قريب من 30 للدلالة على كثرتهم. فهذا هو المؤمل والمرجو من فضل الله ورحمته، أن هؤلاء 70,000 أنهم كثيرون من هذه الأمة، حققوا التوحيد فنالوا هذا الأجر العظيم. قام عليه الصلاة والسلام ودخل بيته، فخاض الناس فيهم، والناس هم الصحابة. من هم هؤلاء 70,000؟ من هؤلاء يخرجون بغير حساب، فلا يحاسبوا في أرض المحشر ولا في قبورهم ولا في عرصة القيامة، ولا يمسهم عذاب أبدا، لا في البرزخ ولا في الآخرة. فمن قائل أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا، ومن قائل أنهم الذين ولدوا على الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا لعظيم التوحيد وفضله، وقالوا أشياء أخر. فلما خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يخوضون فيهم قال: هم الذين لا يسترقون. يسترقي أي يطلب الرقية، لا يسترقون، يصيبهم البلاء، تصيبهم السموم، تصيبهم الحمى، يصيبهم المرض، تصيبهم العين، فلا يطلبون من أحد أن يرقيهم صبرا على بلاء الله وقضائه، وماذا؟ ولئلا تلتفت قلوبهم ومقاصدهم لغير الله. لا يسترقون ولا يكتوون، والاكتواء هو الكي بالنار لما فيه من العذاب وما فيه من الألم. والنبي عليه الصلاة والسلام روى عنه البخاري في كتاب الطب وغيره أنه قال: إن يكن الطب في شيء ففي 3: لعقة عسل، وشرطة محجم، وكية من نار، وأنا أكره النار، لأن النار فيها تعذيب. ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تعذبوا بعذاب الله. قال: ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم، سواء كان تشاؤم بأشخاص أعمى، أقرع، أعرج، كسيح، أو تشاؤم بزمان كما عند الجاهلية في صفر، أو بعض الناس لا يتشاؤمون من يوم الجمعة. ليش؟ لأنه يتلوه يوم السبت أول أيام العمل والدراسة، فتشاؤم بزمان. أو يتشاءم من مخلوق، من حمار، من بوم، من غراب، وهذا هو ما كان يفعله المتطيرون، لأنهم علقوا قلوبهم بالله فلا يصيبهم إلا ما قضاه ولا يمنحهم إلا ما قدره عليهم. قال: وعلى ربهم يتوكلون، أي حققوا التوكل، وتحقيق التوكل تحقيق للتوحيد الذي هو سبب أنهم يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي هذه المسألة في قوله لا يسترقون جاء في بعض الروايات لا يرقون، لكن هذه الرواية معلولة متنا. لماذا؟ لأن الرقية نفح للإنسان منه لغيره، أما الاسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه، يطلب من غيره رقيته، لأن إذا طلب ذلك حصل في قلبه نوع التفات، وربما حصل في قلبه اعتماد على قراءة فلان أن أفضل من قراءة علان، فحصل فيه التفات لهذا القارئ. أما الرقية أنه يرقي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي، رقى نفسه ورقى أهله وولده ورقى المسلمين، فكيف يكون لا يكون رسول الله من 70,000؟ وأوصانا بالرقية وعلمنا إياها وحثنا عليها. أما الذي هو ينقص عن درجة 70,000 محقق التوحيد كامل التوكل أن يطلب من غيرهم أن يرقيهم. وفي هذا مسألة ما حكم التداوي، على اعتبار أن الرقية نوع من التداوي. التداوي جماهير العلماء على أنه مباح، على أنه مباح، وذهب بعضهم إلى أنه سنة أي مستحب، وهذا هو قول الحنفية. أما الشافعية والمالكية والحنابلة فعندهم التداوي مباح مستوي الطرفين، والحنفية عندهم أنه مستحب، وهناك من ذهب إلى أن التداوي واجب، وهو قول لبعض الحنابلة وبعض الشافعية، وشيخ الإسلام يرجح كونه مستحبا، وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يرجح أن التداوي واجب، أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، وهذا فعل يدل على الأمر، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. متى يستحب ترك التداوي؟ يستحب ترك التداوي لكامل الإيمان، يتركون التداوي صبرا على قضاء الله والبلاء الذي أصابهم، ولئلا تلتفت قلوبهم لغير الله. وهذه مقامات كم للمؤمنين وكم للموحدين. أما من حيث الأصل فالتداوي مباح، مباح ومشروع. أما الاسترقاء فإن الأولى تركه لكامل الإيمان. لو طلب مؤمن من غيره أن يرقيه جاز ذلك، لكن هذه مقامات أقل من مقامات كم للمؤمنين. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأوصاف الأربع ل70,000، قام عكاشة بن محصن الأسدي وهو من المهاجرين رضي الله عنه، وهذا فيه سمو الصحابة وحرصهم على الكمالات وطلبهم لها ورغبتهم بها، فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال عليه الصلاة والسلام أنت منهم، لأنه علم أن عكاشة حقق هذه المقامات الأربع فكان من هؤلاء. فقام رجل آخر معلوم هذا الرجل، يعرفه ابن عباس، لكنه لم يصرح باسمه وإنما أبهمه. لماذا؟ لأنه لا فائدة من التصريح باسمه. فقال ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس ممن حقق هذه المقامات وأدركها وحصلها، ما قال لا أنت لست منهم، أراد أن يغلق الباب على هذا وعلى غيره فلا يطلبه أحد بعده. قال سبقك بها عكاشة، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وجميل رده وكمال أدبه، لم يذكر لهذا الرجل منقصته أنه ما بلغها، وإنما قال سبقك بها عكاشة، فسد الباب عنه وعن غيره فلا يسأله أن يكون منها. فالحديث صريح في أن من حقق التوحيد فلم يسترقي صبرا على بلاء الله لئلا يتفت قلبه لغير الله، ولم يتطير ولم يكتوي، وإنما كان متوكلا صادقا بتوكله أنه من 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا في تحقيق كمال التوحيد، حتى لا يكون في قلبه نوع التفات لغير الله، لا إلى طبيب ولا إلى رئيس ولا إلى صاحب عمل ولا إلى ولي نعمة، وإنما قلبه معلق بالله جل وعلا طلبا ودفعا رجاء وخشية. نسأل الله أن نكون وإياكم من هؤلاء. نعم. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، معرفة مراتب الناس في التوحيد، أن من الناس من حقق التوحيد، وأهل التحقيق في التوحيد أيضا على مراتب، أكملهم من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأكمل الأنبياء من؟ أولو العزم، وهم إبراهيم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأكمل أولو العزم الخليلان إبراهيم ومحمد، وأكمل الخليلين نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله عليهم عليه الصلاة والسلام. ويلي الأنبياء أصحاب الأنبياء، وفي مقدمهم الصحابة، وفي مقدم الصحابة الخلفاء الأربعة، وفي مقدم هؤلاء الصديق رضي الله عنه. إذن الناس في التوحيد مقامات ومراتب بحسب تحقيقهم لهذا التوحيد، وأن أعلاهم من حقق التوحيد فدخل الجنة بغير حساب يناله ولا عذاب يصيبه، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. الثانية، ما معنى تحقيقه؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ أن يتشاغل القلب ويتجرد القلب من سوى الله جل وعلا، يتجرد من تعلق إلا بالله، ومن تشاغل إلا بثوابه سبحانه وتعالى. ومن ذلك هذه الأربع، ومن ذلك كمال التوحيد بسلامته من الشرك كله، حتى الشرك الخفي والأصغر. وإلا المظنون بهؤلاء أنهم سالمون أصلا من الشرك الأكبر. نعم. الثالثة، ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. أثنى الله على إبراهيم بأنه ما كان من المشركين وبآياته النحل، وأنه لم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين، وأثنى عليه في آية أخرى وما كان من المشركين، أي أنه لكمال توحيده لم يقع في الشرك لا أكبره ولا أصغره. نعم. الرابعة، ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. أين ذلك؟ في آية سورة المؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، فأثنى عليهم بالسلامة من الشرك، كما أثنى عليهم إيمانهم بآيات ربهم، وأثنى عليهم بأنهم من خشية ربهم مشفقون، وأنهم خاشعون في الصلاة. نعم. الخامسة، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم، كون ترك الرقية يعني لا يطلبها، لا يطلب أحدا يرقيه، وليس معناه أنه هو لا يرقي نفسه أو يرقي غيره، معنى كون ترك الرقية أي لا يطلب هذه الرقية ويسألها من غيره. أما أن يرقي نفسه فإنه يرقي نفسه بماذا؟ بكلام الله، قلبه متوجه إلى الله الذي هذا كلامه. أما لو طلبها من غير الله، لو طلب الرقية ولم يفعلها بنفسه، طلبها من غيره، سألها من غيره، من قارئ أو راقي أو شيخ، فإنه يحصل في قلبه نوع التفات لهذا الراقي، قل هذا الالتفات أو عظم، كثر قل أو كثر، صغر أو عظم. وترك الكي لأن الكي مما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه تعذيب بعذاب الله، وفي الحديث لا تعذب بعذاب الله وهو النار. نعم. السادسة، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم، الجامع لخصال الإيمان لتحقيق مقامات التوحيد 70,000، لا يسترقي، لا يتطير، لا يكتوي، الجامع لها هو التوكل، صدق التوكل على الله عز وجل، صدق تفويض القلب واعتماده على الله، يرضى بقضاء الله ويسلم، يطمع بثواب الله ويرجوه. نعم. السابعة، عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. أعدها. عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. شوف الصحابة من عمق علمهم وفقههم وفهمهم وسلامة قلوبهم، أنهم عرفوا أن 70,000 لا ينالها النائل، أن هذا المقام لدخوله الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يناله إلا بعمل، لا بمجرد قول وتمني. ولهذا قالوا هم الذين سبقوا إلى الإيمان، ومن قائل هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، هذا من عمق علمهم، أن هذه المقامات لا تنال بالأمان والتمني فقط، وإنما تحتاج إلى عمل وتشمير سواعد وسعي إليها. نعم. الثامنة حرصهم على الخير. حرصهم على الخير في أنهم خاضوا في هؤلاء السبعين. الصحابة قلوبهم معلقة في علو المراتب، نظروا إلى هؤلاء السبعين من هم فخاضوا فيهم وطلبوهم وطلبوا منازلهم ليدركوها ويحصلوها، وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على الخير وتتبعهم له. أي نعم. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. أما فضيلتها بالكمية فإنها أكثر الأمم دخولا للجنة وإيمانا، فإنه لما رفع السواد العظيم ظنهم نبينا عليه الصلاة والسلام أمته، فقيل إنه موسى وقومه، ثم جاءت هذه الأمة أكثر سوادا وأعظم من قوم موسى ومعهم إضافة إلى هؤلاء 70,000. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة في سرادق مع الصحابة فقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة رضي الله عنهم فرحا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبر الصحابة رضي الله عنهم، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، فكبر الصحابة رضي الله عنهم تكبيرا عظيما حتى ارتج السرادق فرحا بهذه البشارة من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة هم ثلثا أهل الجنة. هذا فضلهم من حيث الكم، ومن حيث الكيفية أن معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لكمال توحيدهم وتحقيقهم لهذا التوحيد، فلم تلتفت قلوبهم لغير الله عز وجل. وهذا فضيلتهم في الكيفية، أن إيمانهم بلغ الدرجات العالية والمقامات الرفيعة من مقامات المؤمنين. ولو لم يكن من ذلك إلا أن في هذه الأمة أفضل أتباع الأنبياء قاطبة، من هو؟ أبو بكر الصديق، فإنه أفضل أتباع الأنبياء، لما روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. والناس هنا تشمل جميع الناس سوى الأنبياء والمرسلين، وهذا مما يدل على فضيلة هذه الأمة كيفا وقدرا. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. أن منهم المؤمنون وأنه على الإيمان، آمنوا به وصدقوه. نعم. الحادي عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، عرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام لفضيلته وأنه سيد الأنبياء، وهذا من خصوصياته التي خصه الله بها عن الأنبياء. نعم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. لقوله رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل، دل على أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، من كذب ومن صدق. ولهذا جاءت الأحاديث والآثار أن لكل نبي حوض، أن لكل نبي حوضا يوم القيامة، وحوض صالح هو حوض ناقته، وأعظم هذه الأحواض حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لكثرة أمته ولفضله وشرفه عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء. نعم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. أن من الأنبياء من لم يستجب لهم إلا القلة، رهيط ورهط ورجل ورجلان، ومنهم من لم يستجب له أحد البتة. إذن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بما عليه صاحبه. ولهذا قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالعبرة بالحق والخير والمصداقية ليست بكثرة من يتبعها، وإنما كيف اتباعهم. وهذا ميزان مهم يا أخواني، أن من الناس من يعتبر الحق والصواب بكثرة من يتبعه، لا، أكثر الناس غير مؤمنين، أكثر الناس حطب لجهنم. إذن العبرة ليس بالكثرة، وإنما بما عليه هؤلاء من الصدق ومن الإيمان ومن التوحيد. نعم. الرابع عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. أن من لم يجبه أحد من الأنبياء يقدم يوم القيامة وحده. نعم. الخامس عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. هذه قاعدة عظيمة ونافعة. ثمرة العلم ألا تغتر بالكثرة وألا تزهد وتستقل من القلة، وإنما الثمرة بما عليه هؤلاء، هل هو حق ولا باطل؟